يقول الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال الحديث الخامس عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث عرضناه في أكثر وفي عدد من المجالس، وتناولنا دراسته من خلال الشرح الذي سطره الإمام ابن رجب رحمه الله، وعرفنا أن هذا الحديث أصل من أصول مسائل الإخلاص في الأعمال، وأنه يقوم عليه قبول العمل إذا كان العمل خالصا لله، كما أن هذا الحديث يعد أصلا من أصول مقاييس الأعمال العبادية، فإن العبادة أمر توقيفي ليس لأحد أن يزيد فيها أو أن ينقص، وليس لأحد أن يجتهد فيها مع مجال أو في أن يجتهد فيها مع وجود النص، لأنه لا مجال للاجتهاد مع وجود النص. وعرفنا أن الأعمال المقبولة والتي يرجو الإنسان منها الثواب ما كانت موافقة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانتهت بنا الدراسة في موضوعات هذا الحديث إلى مسألة، وهي أنه إذا جاء نهي عن أمر ما، إذا ورد عن الشرع نهي في أمر ما، فما حكم من فعل هذا الأمر المنهي عنه؟ ينبه أهل العلم إلى مسألة هامة، وهي أن هذا المنهي عنه قد يكون النهي متوجها لذات المنهي عنه، متوجها لذات المنهي عنه، فمن يفعله يكون عمله باطلا ولا يترتب على فعله حق، بل ما يترتب عليه يكون باطلا. ولهذا جاء عن كثير من علماء الفقه والأصول قولهم إن النهي يقتضي الفساد، يعني إذا نهى الشارع عن شيء فالعمل به يعد عملا فاسدا. وبعض أهل العلم فصل في هذه المناهي، فقال المناهي على قسمين: قسم يتعلق بعين النهي وبذات النهي، وهذا يقتضي الفساد، وهذا العمل فيه يحكم فيه بالبطلان. وقسم آخر يرد النهي فيه لكن ليس لذاته، وإنما يرد النهي لأمر يترتب أو أمر خارج عن عين ذات النهي، لأنه يترتب عليه أذى أو يترتب عليه إلحاق ضرر بالمنهي عنه، لأجله ولأجل إزالة الضرر ودفع الأذى وقع النهي. ويضرب أهل العلم أمثلة للصورتين وللحالين. الأمر الأول النهي عن الربا، فإن الربا محرم لذاته، ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال جل من قائل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأي تبايع بالربا يكون باطلا ولا يصح وإن رضي به الطرفان، فإن رضاهما غير مراعى، لا يراعيه الشرع، بل الشرع يحكم ببطلانه. والأدلة ومن الأدلة على ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قدم له بلال رضي الله تعالى عنه تمرا جيدا، وكان التمر الذي جاء به من خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على تلك الجودة، فسأل: أنى لهم هذا النوع من التمر الجيد؟ فقال بلال رضي الله تعالى عنه: أحببت أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من جيد التمر، لذلك أنا بعت الصاعين من التمر الرديء بالصاع من التمر الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا، عين الربا، عين الربا، وكره أن يأكل منه، وأمر أن يبطل البيع وأن يرد البيع. ثم نصح بلال قائلا: إن أردت أن تشتري التمر الجيد فبع التمر بدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا جيدا، يعني أدخل واسطة في وسيلة البيع، ولا يبيع تمرا بتمر متفاضلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل ذلك البيع، مع أن بلال رضي الله عنه والذي اشترى منه التمر كان متراضيين يعني في البيع، إلا أنه صلى الله عليه وسلم بين أن هذا البيع باطل والنهي يقتضي الفساد. وضربوا للحالة الثانية مثلا، يعني لما جاء فيه النهي لكن ليس لذاته وإنما لما يترتب عليه من أذى، ضربوا المثل بطلاق المرأة أثناء الحيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تطلق المرأة وهي حائض، وأوردوا في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، وأن عمر رضي الله عنه شكى عبد الله بن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الفعلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يراجعها حتى إذا ما طهرت ثم حاضت ثم طهرت له إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. هذا النهي ليس متوجها لعين الطلاق، وإنما النهي وجه لما يترتب عليه من أذى يلحق المرأة لطول العدة، أو من أذى يلحق الرجل لعدم تدارك الندامة وإرجاع المرأة، لأنه قد يفوت عليه المدة، حيث تحتسب الحيضة من الطلقة أو من العدة، حيث تحتسب الحيضة من العدة. لذلك جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النهي غير موجه إلى ذات الطلاق، وإنما قصد به دفع الأذى عن المرأة أو دفع الأذى عن الزوج. فهل يقع الطلاق لو طلق الرجل امرأته وهي حائض؟ هذه مسألة جرى فيها الخلاف والنزاع بين أهل العلم، فمن نظر إلى أصل النهي قال إن الطلاق باطل ولا يقع، لأن النهي يقتضي الفساد. ومن نظر إلى الحكمة التي بسببها شرع الطلاق قال إنه يقع الطلاق وإن كان فيه أذى، لأن هذا الأذى يعني محتمل، خصوصا إذا كان الطلاق بناء على طلب المرأة. إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها وألحت وهي حائض فطلقها فيقع الطلاق، وإن ترتب عليه أذى يلحقها لأنها يعني الطلاق كان استجابة لرغبتها وكان استجابة لأمرها، فيحتمل الأذى الذي قد يلحقها بسبب طول مدة العدة. ولذلك رأوا أنه النهي لا يقتضي الفساد، وأن الحكم عن الطلاق يقع. وضربوا أيضا مثلا لذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الأم وأولادها عند البيع، يعني إذا كانت هناك أمة أو جارية ولها أولاد وأراد سيدها أن يبيعها، جاء الأمر بأن يباع المرأة مع أولادها ولا يفرق بينهما. واختلف أهل العلم فيما لو فرق بينهما هل يصح البيع أو لا. المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله وبعض أهل العلم الذين أخذوا بقاعدة أن النهي يقتضي الفساد قالوا البيع باطل، البيع باطل، لأن النهي لأن البيع جاء مخالفا وجاء منهيا عنه، والنهي يقتضي الفساد. وذهب بعضهم إلى أن البيع ليس بباطل إذا رضي يعني القوم، أو إذا رضي من بيعه، إذا كان في منهم إذا كان منهم رضا في ذلك فالبيع صحيح ولا يعود يكون البيع باطلا، لأن الأمر روعي فيه رضا المبتاعين، روعي فيه رضا من بيع، ولذلك إن رضوا صح. وضربوا أيضا مثلا لذلك بمن وصى للورثة، أوصى للورثة بشيء من المال ومات، جاء النهي عن أن يوصي الإنسان للورثة ما داموا يرثون. وهنا بعض أهل العلم حكم ببطلان هذه الوصية، قالوا لأن النهي يقتضي الفساد. وبعض أهل العلم قال الأمر متوقف على رضا الورثة، فإن رضوا وأمضوا الوصية صحت الوصية، وإن رفضوا وأبوا يبطل أو تبطل الوصية. إذن فالمسألة يعني النهي عن شيء هل يستلزم فساده أو لا يستلزم فساده، حاول الإمام ابن رجب رحمه الله أن يوجد الفرق بين ما كان النهي موجها لعين ولذات المنهي عنه وما كان غير موجه لذلك، وفرق بينهما وتكلم عن هذا كلاما وضرب أمثلة جيدة هي محل درسنا في هذا اليوم. فقد مر بنا فيما مضى بيع الحاضر للبادي، وفيما مضى من باع رقيقا يحرم التفريق بينهما، وضرب لنا مثلا في من خص بعض أولاده بالعطية، ثم وقفنا عند قوله ومنها الطلاق المنهي عنه. نعم. اي على كل حال لما ندخل في الموضوع، احنا لسه ما دخلنا في الموضوع، هو محل خلاف سيمر بنا. ومن الأدلة ومن القرائن قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. قالوا فالمراجعة تقتضي الطلاق، لكن من قال بأن النهي هنا باطل أو الطلاق باطل، قالوا المراد بالمراجعة يعني أصل الإمساك وليس امساكا بعد تفريق، لأنه لا أثر لهذا الطلاق، فكونه قال فليراجعها يعني فليمسكها أي فليستمر في إمساكها. قال ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض، فإنه قد قيل إنه قد نهي عنه لحق الزوج حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم، يعني لأنه تقصر مدة الطلاق مدة العدة في حقه فيندم، قد يعقبه فإنه أو حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم. ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينتهي عنه بل فعله وتجشم مشقته فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به، يعني كأننا نجيزه ونمره عليه ما دام هو عرف أن هذا من أجله ومن مصلحته ولكنه لم يعتني بهذه المصلحة فنمضي عليه الحكم. قال كمن صام في المرض فإن الصوم يجزئه، لا نقول له صومك باطل. ومن صام في السفر أيضا نقول له صومك صحيح. أو واصل في الصيام فإن المواصلة في الصيام جاء النهي عنها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال له الصحابة رضوان الله عليهم ولكنك تواصل، فقال إني لست مثلكم إنما يطعمني ربي ويسقين. ولما لم ينتهي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الوصال تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يواصلون، وقال لما انتهى الشهر لو لم ينتهي الشهر يعني لتركتكم تواصلون حتى ينقطع الواحد منهم حيث يحس بأثر مخالفته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صيام من واصل، وإن كان قد نهاه، ما دام قد عرف الحكمة التي من أجلها نهي عن الوصال وأصر عليها. قال أو أخرج ماله كله. كذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتصدق الرجل بماله كله ويبقى يعني بغير مال يتكفف الناس. فإن فعل إنسان هذا الفعل هل نجيز له هذا التصرف أو لا نجيز له هذا التصرف؟ فمن أهل العلم من أجاز هذا التصرف وقال ما دام هو صاحب المال وخرج عن ماله فهو يتحمل مشقة، يعني يتحمل ما يترتب عليه من تكفف الناس ومن سؤال الناس ومن الإحساس بالذل بعد أن كان عزيزا. ومنهم من قال لا يجاز له هذا التصرف، واستدلوا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أن رجلا كان له 6 أعبد فأعتقهم عن دبر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بهم وأقرع بينهم وأمسك أعتق 2 وأمسك البقية حيث لم يقبل له ذلك التصرف. ومحل الخلاف هنا قالوا لأن النهي لم يتوجه لعين المنهي عنه وإنما لأمر زائد عن المنهي عنه، ومن هنا كان محل الخلاف. وهذا ما أشار إليه بقوله هنا أو أخرج ماله كله وجلس يتكفف الناس أو صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض، لأن له الرخصة في أن يصلي قاعدا، فكونه لم يأخذ بالرخصة هل يعد العمل باطلا أو لا؟ قال أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر، يعني غسل الجنابة، أصابته جنابة في يوم شديد البرودة، فهذا من حقه أن يتيمم بدلا من الغسل، لكنه لو أصر واغتسل فما الحكم؟ نقول الغسل جائز وإن خالف أمر الشرع. كذلك قال أو التلف، يعني إذا كان مريضا، حيث إنه لو اغتسل إن كان مريضا يتأخر الشفاء، أو واصل في الصيام، أو صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض، أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر، أو التلف ولم يتيمم، أو صام الدهر ولم يفطر، أو قام الليل ولم ينم، كل هذه فيها مناهي. ولم ينم، وكذلك إذا جمع الطلاق 3 على القول بتحريمه، يعني عند من يرى أن الطلاق باللفظ 3 لفظ محرم، فإذا طلق بلفظ 3 من يرى أنه محرم والتحريم لذاته لا يمضيه ويراه باطلا، ومن يرى أن الطلاق الأصل أنه يفرق وأنه أعطي للرجل ينفذه واحدة واحدة، فإن جمع وخالف أمر الله يؤاخذ بما فعل. هذا أيضا السبب في الخلاف فيه بين أهل العلم، هو هل أن النهي يقتضي الفساد أو أنه لا يقتضيه. وقيل إنما نهي عن طلاق الحائض، وهذه أيضا مسألة، وهي ما حكم من طلق المرأة حال الحيض، لأنه جاء النهي عن ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل عبد الله بن عمر ما فعل أمره بأن يراجع المرأة، فهل المراجعة بناء على بطلان هذا الحكم أو بناء على إيقاعه والحرص على تحقيق مصلحة المرأة التي طلقت في الحيض، لأن هذا يلحق الضرر بها؟ هذه أيضا محل النزاع بين أهل العلم. قال: وقيل إنما نهي عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة، لأن مدة الطلاق، مدة الحيض الذي طلق فيها لا تحسب من العدة، وعليه فالمرأة ستبدأ عدتها من الحيضة المقبلة، وهذا يقتضي أن تستمر مدة شهر أو قريبا من شهر دون أن تحتسب من العدة. قال: ولو رضيت بذلك بأن سالت الطلاق بعوض في الحيض، فهل يزول ذلك بتحريمه، أو فهل يزول بذلك تحريمه، يعني تحريم الطلاق؟ قال: فيه قولان مشهوران للعلماء، والمشهور من مذهبنا يعني مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي، أنه يزول التحريم بذلك، يعني يرتفع ويجوز أن يوقع الطلاق في أثناء الحيض ما دام المرأة هي التي طلبت ذلك. فإن قيل إن التحريم فيه لحق الزوج خاصة، فإذا أقدم عليه فقد أسقط حقه فسقط، وإن علل بأنه لحق المرأة لم يمنع نفوذه وقوعه أيضا، لم يمنع نفوذه ووقوعه أيضا. فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين، يعني هذه نقطة هنا يشير إليها الإمام ابن رجب. لو أن رجلا طلق امرأته وهي حائض، يقول هل يقع أو لا يقع؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أئمة المذاهب الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأتباعهم، يرون وقوعه، ويقولون هو تعجل أمرا كانت له فيه أناة، وأنه فرط في حقه. ومما عرف أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن قبل شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام ابن حزم، يرون أن الطلاق أثناء الحيض لا يقع، يرون أنه لا يقع، ويعللون عدم وقوعه بأنه وقع في محل النهي، وأن النهي يقتضي الفساد. وهذا المذهب ذهب إليه الأئمة، أو ذهب إليه الإمامية الاثنى عشرية، ولذلك الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله يعني كان شديدا في هذا الحكم، حيث نفى أن يعمل بهذا أو أن يعمل بهذا أحد من أهل السنة، وأن كل من عمل بذلك إنما هم الرافضة والشيعة الإمامية. ولهذا قال: وإن علل بأنه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه أيضا، فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين، لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم، كما أن رضا الرقيق، يعني هذا في المسألة الثانية، وهي لو باع مجموعة الرقيق مفرقين، والنهي والذي جاء النهي أن يفرق بينهم بل يباع جميعا. يقول هنا: ولأن رضا الرقيق بالعتق غير معتبر، أو كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبر، وهذا أيضا في مسألة أخرى غير مسألة البيع، وهي لو أن إنسان ملك أسرة، أبوين وأطفال، وأعتق بعضهم وأمسك ببعض، هل هذا العتق مقبول أو غير مقبول؟ لأنه يستلزم منه التفريق، وجاء النهي عن التفريق بين الأم وأولادها. يقول هنا: لما كان العتق لمصلحة الرقيق لم نعتبر رضاهم، فيجوز لمالكهم أن يعتق البعض ويمسك البعض. قال: كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبر ولو تضرر به، ولكن إذا تضررت المرأة بذلك، يعني بالطلاق، في العدة، في الحيض، إذا تضررت المرأة بذلك يعني في الطلاق بالحيض، وكان قد بقي شيء من طلاقها، أمر الزوج بارتجاعها. هذه مسألة أخرى غير المسألة الأصلية. المسألة الأصلية التي هي محل البحث هي: هل يجوز للرجل أن يطلق المرأة حال الحيض أو لا؟ وعرفنا أن مذهب الجمهور أن الطلاق يقع مع التحريم، والذي ذهب إليه الإمامية، وقد عرفنا أنه مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، ومن قبلهم ابن حزم رحمه الله، أنه لا يقع الطلاق. لكن هنا الجمهور يفرقون بينما إذا كان الطلاق بائنا أو كان الطلاق رجعيا، يفرقون بين الحالين. يقولون: إذا كان الطلاق رجعيا وطلقها في أثناء الحيض يقع الطلاق، لكن يجبر بإرجاعها، عملا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع زوجته. ومن قال بأنه لا يقع لم يفرق بين حالة البينونة وحالة الرجعية، والجمهور إنما فرقوا تبعا للأثر الوارد في ذلك، والقصة التي جاءت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هنا يعني تبدأ قضية أشار إليها المؤلف، أعني الإمام ابن رجب رحمه الله، في مسألة الإرجاع، لأن الإرجاع هو نتيجة المخالفة، لأن المطلق خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فإن كان هذا الطلاق طلاقا بائنا بأن طلقها ثلاثا دفعة واحدة، لأن الجمهور يرون وقوع الطلاق ثلاث، أو طلقها الثالثة الطاقة المبينة، قالوا وقع الطلاق، وعندئذ ليس له أن يراجع، وعندئذ ليس له أن يراجع لأنه لا يملك الرجعة. وأما على قول من قال بأن الطلاق لا يقع أصلا، هو لك أنه لم يقع لغون، ويأثم صاحبه ويلزمه أن يتوب إلى الله جل وعلا. فالمسألة على هذا التفصيل. لكن يذكر لنا الإمام ابن رجب يقول هذه القضية كانت مشكل محل إشكال، لأن المشهور من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان بت طلاق المرأة، يعني طلقها ثلاثا، أو أنها كانت الثالثة. يقول وما زال هذا الإشكال قائم إلا إلى أن وقف جزاه الله خيرا على بعض الروايات الواردة في هذا الحديث بأن طلاقها كان رجعيا ولم يكن طلاقا بائنا. وبناء على هذا الفرق فرق رحمه الله بين المرأتين في حال إما إذا كان طلاقها بائنا أو إذا كان طلاقها رجعيا. يقول ولكن إذا تضررت المرأة بذلك وكان قد بقي شيء من طلاقها أمر الزوج بارتجاعها، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما بارتجاع زوجته، تلافيا منه لضررها وتلافيا لما وقع منه من الطلاق المحرم، حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرم، وليتمكن من طلاقها على وجه مباح، فتحصل إبانتها على هذا الوجه، يعني الوجه المباح، أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. قال وقد روى أو وقد روي عن أبي الزبير، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أحد علماء التابعين وأحد الرواة من التابعين، وكثيرا ما يروي عن جابر رضي الله عنه، وهو يروي هنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال وقد روي عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رد امرأة عبد الله بن عمر التي طلقها في الحيض ولم يرها شيئا، يعني لم يحتسبها، لم يعدها طلقة. هذا ما رأى أبو الزبير. والإمام ابن رجب يرى رأي الجمهور، وهو أن الطلقة تعد وتحسب، ولذلك اعتبروا هذا الحديث شاذ. قالوا لأن كل من روى عن ابن عمر رضي الله عنهما من تلاميذه كسالم بن عبد الله ونافع مولى ابن عمر وغيرهم، كل من روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما عدا أبي الزبير قالوا إن النبي احتسبها وعبت علي تطليقه، إلا رواية أبي الزبير ابن محمد بن مسلم بن تدرس فيرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها شيئا. وقد عالج الجمهور الحكم بهذا الذي ذكره ابن رجب، وهي أن هذه رواية شاذة لأنها خالفت من هو أوثق منه، والثقة إذا خالف من هو أوثق منه ترد روايته. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله عالجوا المسألة بخلاف ذلك، وقالوا هذا ليس من باب التعارض وليس من باب التناقض، وإنما هو من باب زيادة الثقة، واعتبروا ما نقله أبو الزبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه زيادة ثقة، قالوا وزيادة الثقة مقبولة. فجاء أبو الزبير بشيء سكت عنه الآخرون ولم يعارض ما جاء به، فلذلك نأخذ بهذه الزيادة. وبنوا على ذلك أن طلاق الحائض لا ليس بشيء ولا يعد تطليقا. هذا وجه يعني الخلاف بين الجمهور وبين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. قال وقد روي عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها، يعني رد الزوجة على ابن عمر عليه، ولم يرها شيئا. قال وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر رضي الله عنهم كلهم، مثل ابنه سالم ومولاه نافع وأنس يعني ابن سيرين، وابن سيرين يعني محمد، وطاووس ويونس ابن جبير، هكذا عندكم يونس ابن جبير وعبد الله ابن دينار وسعيد ابن جبير وميمون ابن مهران وغيرهم، كل هؤلاء رووا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي أرجعها، وفهموا من ذلك أن الإرجاع يقتضي احتسابها تطليق. قال وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء، وقالوا إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده. وعرفنا يعني إن الجمهور ردوا رواية أبي الزبير، قالوا لأنها تعد رواية شاذة، لأن الثقة إذا خالف من هو أوثق منه اعتبرت روايته شاذة، والشذوذ علامة ودليل على أنه لم يضبط فترد الرواية. قال فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لمن سأله عن الطلاق في الحيض: إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرني بذلك، يعني بأن أرجع المرأة، يعني بارتجاع المرأة، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. هذا ما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مما يشعر بأن الطلقة محسوبة معدودة. زيادة أخرى لم يتابع عليها، وهي قوله يعني قول ابن عمر رضي الله عنهما، او ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوله: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. ولم يذكر ذلك احد من الرواة عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني ان هذا الكلام مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وانما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث، وهذا هو الصحيح، يعني ان هذه الآية انما كان يستدل بها ابن عمر، وانها موقوفة عليه وليست مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد كان طوائف من الناس يعتقدون ان طلاق ابن عمر رضي الله عنهما كان ثلاثا، وان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انما ردها عليه لانه لم يوقع الطلاق في الحيض، اي فكان ذلك باطلا. قال: وقد روي ذلك عن ابي الزبير ايضا من رواية معاوية بن عمار الذهني، من رواية معاوية بن عمار الدهني عنه، يعني عن أبي الزبير، فلعل أبي الزبير اعتقد هذا حقا، يعني أن ابن عمر طلق زوجته ثلاثا، فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه. قال: وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير فقال: عن جابر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته. قال: وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد، الذي أخطأ هو ابن لهيعة، حيث أدخل بين أبي الزبير وابن عمر رضي الله تعالى عنهما جابر، والمراد به جابر بن عبد الله، ولعل ابن لهيعة فعل ذلك لأن أبا الزبير كثير الرواية عن جابر، بل المعروف أن أبا الزبير يروي نسخة عن جابر رضي الله تعالى عنه. قال: وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثا. فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير، أو فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير أصحاب ابن عمر الثقات رضي الله عنهم، الثقات الحافظون، فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له، لم يختلف عليهم فيه. روى أيوب عن ابن سيرين قال: مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم، يعني من الثقات، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. قال: فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث، يعني أن الإشكال قائم، حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير، وكان ذا ثبت، وكان ذا ثبت هكذا عندكم، ومكاتب وكان ذا ثبت، وهذا يعني محل إشكال. ما معنى كان ذا ثبت؟ إما أن يكون بمعنى أنه كان صاحب كتاب، لأن الكتاب الذي تذكر فيه الأسانيد يسمى بالثبت، وهذا ظاهر كأنه بعيد، وكأن الذي يظهر لي والله أعلم وكان ذا، يعني إن يونس كان ثبتا. قال فحدثني أنه سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فحدثه أنه طلقها واحدة، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. مما يزيل الإشكال الذي كان بني عليه أنه لما طلقها ثلاثا وأمر بإرجاعها دل ذلك على أن الطلاق لم يقع، على أن الطلاق لم يقع. لكن لما جاءت الرواية بأنه طلقها واحدة وأمر بإرجاعها دل ذلك على أن الطلاق قد وقع. قال وفي رواية قال ابن سيرين فجعلت لا أعرف للحديث وجها ولا أفهمه، يعني لما جمع بين الثلاثة والإرجاع. وهذا يدل على أنه كان قشاع بين الثقات من غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ثلاثا. قال ولعل أبا الزبير من هذا القبيل، يعني من الذين فهموا أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا. ولذلك كان نافع رضي الله كان نافع رحمه الله يسأل كثيرا عن طلاق ابن عمر رضي الله عنهما، مع أن نافع مولى ابن عمر وتلميذه الخاص، هل كان ثلاثا أو واحدة. ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء، يعني ابن أبي رباح وهو عالم مكة، يسألونه عن ذلك. هكذا العبارة الظاهر الله أعلم العبارة صحتها. وكذلك وأول ذلك كان نافع يسأل وليس يسأل، ولذلك كان نافع رحمه الله يسأل كثيرا عن طلاق ابن عمر، هل كان ثلاثا أو واحدة، وهكذا يستقيم المعنى. ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه، أي أرسل أهل مكة يسألونه كما كان الناس يسألونه، أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة، يعني هل كان الطلاق ثلاثا أو واحدا. قال واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف أو لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم غير واقع، وأن هذا القول لا وجه له. لذلك كان هذا محل إشكال بين التابعين، لكن عندما اتضح وتبين وعرف أن ابن عمر رضي الله عنهما إنما طلق واحدة اتضح بقية الإشكال، وهي أن النبي لما أمره بالإرجاع دل ذلك على وقوعه وإن كان محرما. فقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم، يعني إذا طلق الإنسان امرأته في الحيض أو طلق ثلاثا على رأي من يقول لا يقع، قال لأنه يخالف ما أمر به. فقال هذا قول سوء رديء. ثم ذكر قصة ابن عمر رضي الله عنه وأنه احتسب أو احتسب بطلاقه في الحيض، يعني الإمام أحمد رحمه الله رد على من قال إن الطلاق لا يقع لأنه وقع محرما. وقال أبو عبيد الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم. قال وحكى ابن المنذر يعني في كتابه الإجماع ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم، يعني من الذين قالوا بعدم وقوعه. قال وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي قال قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها. هذا ما استدل به ابن حزم. قال وكذلك بإسناده يعني بإسناد ابن حزم عن خلاس نحوه يقول فإن هذا الأثر قد سقطت من آخره لفظة، يعني الأثر صحيح لكن صار فيه لبس لأن فيه لفظة تركت، وهذه اللفظة قال هي إيش؟ وهي قال لا يعتد بتلك الحيضة، لا يعتد بتلك الحيضة، يعني أن الطلاق يقع لكن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، لا تحسب من العدة. فبهذا يجمع بين ما نقل عن ابن عمر من حيث الوقوع تقع يقع الطلاق، لكن من متى تبدأ المرأة العدة؟ من نهاية الحيض وتبدأ بأول الطهر. وإذا قلنا أن الطهر ما يحسب تبدأ من الحيضة الثانية. وبهذا يظهر ما ذكره أهل العلم من أن النهي لأن فيه تطويل لعدة المرأة. قال كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه يعني المصنف. قال هنا معلقا ولفظه بإسناده قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بتلك الحيضة. قال وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب ايضا، وقال هو غريب لم يحدث به الا عبد الوهاب. ومراد ابن عمر رضي الله عنهما ان الحيض التي طلق فيها لا يعتد بها او لا تعتد بها المرأة قرأ، يعني واحد من الاقراء الثلاثة التي هي مدة الحيض، وهذا هو مراد خلاس وغيره. وعلى ذلك يكون الجمع بين الروايات بأنه لا يعتد بتلك القرأة وإنما يعتد بذلك الطلاق. قال وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه وسعيد بن المسيب رحمه الله، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم رحمه الله، فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سبب وهمهم والله أعلم. قال وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له 3 مساكن. هذه مسألة جديدة أيضا استدل بها أهل العلم، وهذا الحديث هو قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول رجل عنده 3 مساكن، أوصى لشخص بثلث المسكن أو بثلث من كل المساكن له. رجل أوصى بثلث 3 مساكن لشخص، لما توفي الرجل أراد الورثة يعني أن يحلوا هذا الموقف، قالوا له: نجمع لك الوصية في مسكن واحد، بدلا ما يعطوا ثلث مسكن في كل الثلث في كل مسكن، قالوا له: ما رأيك نعطيك مسكنا واحد من 3 تنفرد به، وهم يعني الورثة يأخذون البقية. عرضوا الأمر على القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما رأيه في هذه الفتوى؟ فالقاسم لم يقبل هذه الفتوى وردها، واستدل على ردها بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأنه يرى أن جمع الوصية في مسكن فيه إحداث ومخالفة لأمر الموصي، مع أن غيره يرى أنه لا إحداث، وأن المسألة ما دامت متساوية فبدلا من أن تكون الوصية مشاعة في كل سكن من المساكن أنها تجتمع في في سكن واحد. نعم هي متساوية. قال: وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث 3 مساكن، هل تجمع له في مسكن واحد؟ فقال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث أخرجه مسلم. هنا العبارة يعني فيها قلق، هكذا عندكم؟ فقال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد، يعني قال هذا على سبيل الإنكار، يعني كيف نجمع هذا كله في مسكن واحد؟ يجمع ذلك كله في مسكن واحد. حدثتني عائشة رضي الله عنها. واضح؟ يعني كأن القاسم ابن محمد إنما أجاب من سأله منكرا، أجاب من سأله عن هل يمكن جمعهم في مسكن واحد، فقال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، على سبيل الإنكار. ها؟ لا، يعني ما يحتاج حرف الهمزة. قال: ومراده أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع جائزة، وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج، وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هنا الكلام الذي يقوله الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب ظاهره يختلف مع كلام القاسم ابن محمد، لأن استدلال القاسم ابن محمد بهذا الحديث دليل على إنكاره وعدم رضاه، هذا الذي يظهر.